صاحبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث أيها الأحبة عن سلسلة الحقوق في أكاديمية زاد في مادة التربية، والحق الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا اليوم هو حق داخل في مكارم الأخلاق، حق داخل في مكارم الأخلاق، ومن شيم العرب، من شيم العرب حتى قبل الإسلام، والمقصود بذلك حق الضيف، حق الضيف والمضيف أيضا. الضيافة والكرم والجود هذه صفات عظيمة كان العرب يشتهرون بها وكانوا يفتخرون بها حتى قبل الإسلام. ومن أشهر أجواد العرب حاتم الطائي الذي أصبح يضرب به المثل مع أنه غير مسلم، ومع ذلك يضرب به المثل في الكرم. وأعظم من حاتم وأجل وأكرم عند الله عز وجل هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الذي كان مثالا للكرم، كان مثالا للكرم حتى قبل الإسلام، وهذا جاء بنص كلام أم المؤمنين وسيدة العالمين، سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بعد أن رأى جبريل عليه السلام في الغار، جاء إلى زوجته يقول دثروني دثروني زملوني زملوني. قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها في تسكين روع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أوصافا عظيمة فيه لا يمكن أن يكون هذا الأمر فيه خزي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنها استشرفت أن ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تعرف إلى الآن ماذا حصل، لكن استشرفت أنه لا بد أن يكون خيرا لما في النبي صلى الله عليه وسلم من صفات عظيمة، وهذا قبل البعثة، وهذا قبل البعثة. فقالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتغيث الملهوف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهنا النبي خديجة رضي الله عنها ذكرت من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه يقري الضيف وتقري الضيف، بمعنى أنك تقدم القراء والضيافة للأضياف، وهذا دلالة على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وخلق له كان قبل الإسلام. فهذا الخلق خلق عظيم وكريم وقويم، ومما يفتخر به الناس، مما يفتخر به الناس أن يكون الإنسان كريما جوادا سخيا، وهو كما جاء في الأثر أن الكريم قريب من الله قريب من الناس، قريب من الله قريب إلى الناس، وفي المقابل أن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس. فهذا دلالة على هذا الخلق العظيم الكريم الذي كان في الجاهلية وكان العرب يتفاخرون به، والأشعار فيه كثيرة جدا. وجاء الإسلام ليجعل هذا الأمر من علامات الإيمان، من علامات الإيمان ومن الدلائل على كثرة الخير في قلب هذا الإنسان الذي يحصل منه هذا الكرم وهذا الجود. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ضيفه إكرام ضيفه، ضيف هذا ليس مجرد عادة، مجرد فضيلة، مجرد مروءة، بل هو عبادة، بل هو عبادة ودلالة على الإيمان في قلب هذا العبد، دلالة على الإيمان في قلب هذا العبد، خصوصا إذا احتسب الأجر عند الله، إذا احتسب الأجر عند الله في إكرامه لضيفه. وهذا ولا شك من المكارم العظيمة، من مكارم العرب الكبيرة والجليلة التي كانوا يفتخرون بها وينشدون فيها الأشعار والأمثال لمنزلتها العالية في قلوب الناس. ما المقصود بالضيف؟ ما المقصود بالضيف؟ يعني ذكر العلماء أن الضيف هو الذي يأتي غريبا، هو الذي يأتي غريبا أو يأتي من مكان بعيد، أو يأتي من مكان بعيد. أما الذي يكون في داخل البلد فإن هذا زائر وليس بضيف، فإن هذا الزائر وليس بضيف. أما الضيف فهو الذي يأتي من مكان بعيد أو يكون غريبا في هذا البلد. من الحقوق التي ذكرها أهل العلم للضيف على مضيفه، والتي ينبغي أن يعتني بها المسلم ليحقق هذه الفضيلة وهذه الصفة العالية الجليلة التي هي من مكارم الأخلاق ومن من من عظيم المروءات عند العرب، أن المضيف أنه يستقبل ضيفه بالبشر والترحاب وبالابتسامة والانشراح، وألا يكون عبوسا في وجه ضيفه كأنه يكره هذا الأمر، بل أن الإنسان أول ما يستقبل به الضيف هو البشاشة وطلاقة الوجه والكلام اللين والترحيب والتهليل بهذا الضيف، يعني يعبر عن فرحه بالضيف، يعبر عن فرحه بالضيف. وهذا نوع من أنواع الكرم، نوع من أنواع الكرم، بل هو عند بعض العرب أفضل من الطعام الذي يقدم، أن يستقبل الضيف بالبشاشة والبشر والترحاب، هذا هو أعظم مما يقدم له من زاد، أعظم مما يقدم له من زاد. وفي ذلك يقول الشاعر واصفا هذا الأمر، يقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب، ولكنما وجه الكريم خصيب. أول كرم تقابل به الضيف هو الابتسامة، طلاقة الوجه، البشاشة، الترحاب، الكلام الذي فيه تحية وإكرام لهذا الضيف. وجاء هذا في أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ لما جاء وفد بني عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا نداما. متفق عليه. مرحبا بالقوم، هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالترحيب والتهليل بهؤلاء القوم، بهؤلاء القوم، وهذا كما قلنا هو بداية الكرم، أول ما يكون الكرم، وهذا من فعل العرب وما نراه وما نشاهد من أهل الكرم والضيافة والجود والسخاء، أنه يبدأ في الترحيب في الضيف قبل أن ينزل، إما في الطريق أو عند الباب قبل أن يدخل إلى البيت. هذا دلالة على عظم الكرم وجلالته في قلب هذا الإنسان. وأيضا يقول أبو الهيثم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه، يقول هذا الصحابي رضي الله عنه، يقول: الحمد لله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي الهيثم وزاره في بيته، قال أبو الهيثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه ومعه صاحبه قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وهذا دلالة على فرحه بقدوم هؤلاء الأضياف. وفعلا من أكرم أضيافا من أبي الهيثم عندما ضافه خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. لما سئل الأوزاعي رحمه الله قال، قيل له: ما إكرام الضيف؟ سئل رحمه الله الأوزاعي رحمه الله، قيل له: ما إكرام الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الكلام. طلاقة الوجه وطيب الكلام. الإنسان عندما يقابل أضيافه بهذا الأمر ويثني ويهلل ويرحب ببشر وطلاقة وجه، لا لا شك أن هذا حتى ولو قصر في الزاد وفي الطعام لقلة ذات اليد أو لأي أمر من الأمور، فإن هذا الأمر والبشاشة والإكرام والترحاب فإنه يغطي. وفي المقابل عندما لا يكون المضيف لا يكون فرحا بقدوم الأضياف، وإنما يعني ترى في وجهه الكآبة وترى في وجهه الضيق وعدم الانشراح، لو قدم لهم أفقر أنواع الطعام فإن هذا لا يساوي شيئا عند الأضياف، لا يساوي شيئا عند الأضياف مقابل ما رأوه منه من عدم ترحاب وعدم بشاشة وجه وعبوس في وجوههم. مهما قدم من طعام فإن هذا لا يرى شيئا عندهم، لا يرى شيئا عندهم. فأعظم الكرم هو طلاقة الوجه وبشاشته والترحاب والتهليل بالضيف. إكرام الضيف خلق عظيم، بعد الإنسان ويرحب بالأضياف هنا يأتي بعد ذلك إكرامهم بالطعام الذي يكون بحسب جود الإنسان، لكن إذا كان الإنسان ممن وسع الله عز وجل عليه في رزقه فإنه يبالغ في إكرام ضيفه، لأن هذا دلالة على الإيمان، دلالة على المروءة، دلالة على الرجولة، دلالة على الكرم الذي في قلب هذا الإنسان، فإنه يبالغ في أضيافه. ولهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما جاءه الملائكة وكان يظلهم على صورة بشر من الأضياف، جاءهم بعجل حنيذ، لم يأتي بشاه وإنما جاء بعجل وحنيذ مشوي، يعني من أطيب الطعام وأفضله، وهذا يدل على كرمه وهو أبو الأضياف عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صور الكرم كثيرة وتختلف من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص، من ضيف إلى ضيف، لكن هناك يعني أمور عامة يحسن بالمسلم أن يراعيها في تعامله مع أضيافه، في تعامله مع أضيافه. من صور الكرم التي يحسن بالمسلم أن يعتني بها إذا دخل الضيوف إلى بيته أن يقوم بخدمتهم بنفسه، ولا يتأفف من ذلك، ولا يتعالى أو يتكبر من خدمة الأضياف. يعني هذه مكرمة، خدمة الأضياف مكرمة حتى عند كبار القوم، فإنه يذل نفسه لأضيافه، فهذا يعني لا ينقص من قدر الإنسان أن يخدم أضيافه بنفسه، أن يخدم أضيافه بنفسه أو بأبنائه أو إذا كان عندهم من الخدم، المهم أن يبالغ في إكرامهم. وفي المقابل مما لا يليق ولا ينبغي وليس من المروءة أن يستخدم الإنسان ضيفه، أن يستخدم الإنسان ضيفه، هذا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة أن يستخدم الإنسان ضيفه، يجعل الضيف هو يقوم بخدمة نفسه بصب القهوة أو بتناول الطعام من مكان إلى مكان، لا شك أن هذا لا يدل على الكرم ولا يدل على المروءة. وما أجمل فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان في يوم من الأيام في بيته وكان عنده أحد الأصحاب، فانطفأ السراج فأراد أن يقوم هذا الرجل ليأتي بالزيت ليوقد السراج، فنهاه رضي الله عنه أن يفعل، فقام عمر وأتى بالزيت وهو أمير المؤمنين وأتى بالزيت ووضعه في السراج، فقال: يا أمير المؤمنين كنت أريحك في هذا الأمر. قال: ليس من المروءة استخدام الضيف، ليس من المروءة استخدام الضيف. نواصل إن شاء الله ما يتعلق بحق الضيف بعد الفاصل إن شاء الله. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال، فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل الحديث في حق الضيف على مضيفه. كنا قد تكلمنا في قبل عن شيء من هذا الحق، وتوقفنا عند الحق الذي ينبغي للضيف عند أهل الكرم والجود أن يخدم الإنسان أضيافه بنفسه، وهذا دلالة على قمة الكرم، قمة الجود، قمة السخاء الذي في قلب هذا الإنسان، أن لا يأنف ولا يتعالى ولا يتكبر على خدمة أضيافه. وذكرنا أيضا أن استخدام الضيف في البيت أنه من خوارم المروءة، كما جاء في قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. أيضا مما ينبغي للضيف في التعامل معه في البيت ملاطفة الضيف والحديث معه بأطيب الكلام. يعني لا ينبغي للإنسان أن يكون عنده الضيف في بيته ثم يجلس ساكتا، لا يتكلم معه ولا يسأل عن أخباره ولا يحدثه ولا ينبسط معه وينشرح معه في الكلام. هذا أيضا نوع من أنواع الكرم، نوع من أنواع الكرم، الحديث وأخذ الأخبار وتجاذب أطراف الحديث مع الضيف، هذا أيضا هو نوع من أنواع الكرم الحسي الذي يفعله الإنسان مع أضيافه، أن يلاطفهم في الحديث وأن يجاذب معهم أطراف الحديث ليقطع الصمت الذي يكون عند الناس في بعض المجالس. وعلى دلالة يعني السكوت من صاحب الدار وعدم الكلام مع أضيافه، يعني هو دلالة على عدم ارتياحه لهؤلاء الأضياف. لكن الضيف الذي يحب، الرجل الذي يحب أضيافه، فإنه ينبسط معهم ويتحدث معهم ويأخذ أخبارهم ويتكلم معهم في أمور كثيرة حتى يقطع هذا الملل، ويظهر لهم في كلامه وفي أسلوبه وفي عبارته أنه فرح بقدوم هؤلاء الأضياف إليه. مما ينبغي أن يبالغ في إكرام الضيف بالحديث، وأن يبالغ في إكرام الضيف بتقديم الطعام والشراب له، وأن لا يؤخر هذا الأمر، وأن لا يشق على الضيف بتأخير الطعام والشراب، خصوصا إذا كانت هذه الضيافة لغداء أو لعشاء. ولهذا ذكر الله عز وجل في قصة إبراهيم وهو أبو الأضياف عليه السلام في قصته مع الملائكة. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله يعني مشى بسرعة وفي خفية إلى أهله ليأتي بالطعام سريعا إلى أضيافه، ليأتي بالطعام سريعا إلى أضيافه. هذا نوع من أنواع الكرم والمبادرة في إطعام الأضياف، لا شك أنه له أثر في نفوس هؤلاء الأضياف. قد لا يكون في عادة الناس الآن، يعني قد يأتي الأضياف مبكرا ولا يكون يعني ويكون الطعام يعني ويأتي الطعام متأخرا، فمن المستحسن أن يقدم المضيف لضيفه شيئا من الطعام اليسير الذي يكون فيه إكرام لهذا الضيف، كما فعل أبو الهيثم الذي ذكرنا قصته قبل قليل مع نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه زائرة ولم يبدأ إلى الآن بفعل الطعام، يعني هم أتوا فجأة، فانطلق أبو الهيثم فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية أي السكين وأخذ المدية فذبح لهم، يعني قدم لهم هذا التمر وهذا الرطب ليتفكهوا به قبل الطعام، قبل تقديم الطعام، لأنه سيتأخر في ذبح هذه الشاة وفي طبخها وإمضاجها والإتيان بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أيضا مما يراعى في التعامل مع الضيف أن يراعي المضيف أن يراعي العادات والتقاليد التي هي للضيف، يعني لا يحمل الضيف على عاداته ولا وتقاليده هو، وإنما يراعي الأعراف العامة، خصوصا إذا كان يعرف أن لهذا الضيف أن له أعرافا أو عادات معينة، ينبغي أن لا يحمل المضيف أن يحمل ضيفه على عاداته هو وعلى تقاليده هو لاختلاف عادات الناس. ومما يذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بضب مشوي فأهوى إليه يده ليأكل، فقيل له إنه ضب، فأمسك يده، أمسك يده، فقال خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد، قال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، لكن يقول هو ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فأكل خالد رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بحل أكل لحم الضب، أنه أكل أمامه صلوات ربي وسلامه عليه. فيختلف تختلف عادات الناس وطبائعهم، هذا يأكل من اللحم الفلاني ولا يأكل من اللحم الفلاني، فينبغي للضيف ينبغي للمضيف الذي يبالغ في إكرام أضيافه أن يعرف إذا كان هناك نوع من الطعام لا ليس محببا للضيف أن يبتعد عنه ويأتي بما هو محبب للضيف. كذلك لا يحمله على عادات معينة كما يحصل في أعراف الناس الآن في طريقة الأكل، في ماذا يأكل وماذا يترك من الطعام المقدم. هناك بعض العادات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فبعض الناس يريد أن يحمل هذا الضيف على هذه العادة، أن لا يأكل مثلا من الرأس، أن لا يأكل من الظهر، أن لا يأكل، هذه كلها عادات لم ينزل الله عز وجل بها شيئا وليست من دين الله، فلا ينبغي أن يحمل الضيف على هذه العادات، وإنما يبقى المضيف على عاداته مع أهله ومع بني قومه، أما الضيف فلا ينبغي أن يحملهم على هذه العادات، لا ينبغي أن يحملهم على هذه العادات، فيقدم له ما يحبه وما يعرف أنه مقرب إلى نفسه من الطعام. أيضا هذا الطعام من الإكرام أن يقربه المضيف إلى ضيفه، أن يقربه المضيف إلى ضيفه، وهذا كما جاء في قصة إبراهيم وقد تكررت معنا لأنها يعني فيها صفات كثيرة من صفات الكرم، وقد وقف ابن القيم رحمه الله مع هذه الآيات واستنبط منها فوائد عظيمة جدا في قضية الكرم والجود الذي كان من إبراهيم عليه السلام، فيحسن بالمسلم أن يعود إليها وينتفع بها. فيقول الله عز وجل: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. هنا يقول الله عز وجل فقال فقربه إليهم، قربه إليهم وأحيانا تأتي بعض العادات الآن أن الضيف ينتقل من مكان إلى مكان بسبب هذه الدور وهذا ما يكون في المنازل الآن من مكان للجلوس ومكان للضيافة. لكن إن تيسر أن يقرب الطعام للضيف فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهو دلالة على إحسان للضيف بشكل أكبر وأعظم. أيضا مما يحسن في التعامل مع الضيف أن يؤثر بالطعام، الطعام الطيب، الطعام الطيب، أن يقدم له الطيب من الطعام. فيفعل بعض الناس أحيانا أن يأخذ من أطايب الطعام ويقربه إلى ضيفه، لأن السنة أن الإنسان يأكل مما يليه، السنة أن يأكل الإنسان مما يليه. فقد يكون هناك نوع من أنواع الطعام الطيب بعيدا عن الضيف، فيحسن بصاحب الدار بالمضيف أن يقرب هذا الطعام إلى ضيفه، أو أن يكون هذا الطعام مثلا قليلا ويؤثر الضيف على نفسه، كما حصل في قصة الصحابي الجليل الذي عجب الله عز وجل من فعله، الذي عجب الله عز وجل من فعله لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يضيفه، فقال النبي أرسل إلى نسائه هل عندكم من شيء؟ قال ما عندنا شيء. فقال للصحابة من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، وهو مسكين، لكن يعني أراد أن أن أن يعني أن كأنه يريد أن يفعل شيء أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يضيف هذا، فقال أنا، وهو فقير ليس عنده شيء، لكن من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بادر في هذا الأمر. وقد يكون أيضا رجل فيه الكرم والجود في طبعه وفي أخلاقه مع قلة ذات اليد، ولهذا بادر بهذا الأمر فأخذ الرجل إلى بيته. فلما جاء إلى البيت وهو في طعام العشاء، لما جاء إلى البيت قال لامرأتي هيئ إلى الطعام، ما كان عندهم إلا طعام قليل لا يكفي إلا لصبيانهم، فقال نوم الصبيان، فنومت الصبيان، ثم أعدوا الطعام، وطعام قليل جدا لا يكفي الثلاثة، الضيف والرجل وزوجته. فانظروا ماذا فعل هذا الرجل من شدة كرمه وجوده وسخاء نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا لعله يتعبد الله عز وجل بأن هذا هو ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لامرأته إذا قدمت الطعام فأطفئ السراج، كأنه انتهى الزيت. فجلس يأكلون في الظلام والرجل يأكل وهم يعني كأنهم يأكلون وهم لا يأكلون، لكن لا يراهم في الظلام. فأكل الرجل الطعام كله وهم يعني يمثلون على الضيف أنهم يأكلون معه وهم لا يأكلون، فأكل الضيف وبات جائعين، بات جائعين. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنيئا لهذا الرجل، بات طاويا لكنه نال منقبة عظيمة وشرف كبير بأن عجب الله عز وجل أو ضحك الله عز وجل من فعله. فأي خير وأي بركة وأي نور حصلها هذا الرجل بفعله هذا اليسير، يعني في ظن بعض الناس، لكنه دلالة على كرم هذا الرجل وعلى ما في قلبه من حب للخير ومن سخاء ومن جود. أيضا من الحقوق التي ينبغي للضيف أن ينبغي للمضيف أن يقدمها للضيف أن ينزله بالمكان اللائق به، أن ينزله بالمكان اللائق به، أن يجلسه في بيته في مكان جيد، وإذا كان في مكان الطعام يكون مكانا جيدا، في المبيت أيضا أن يختار له مكانا جيدا ويعتني بهذا الأمر. ولا شك أن هذا من نوع من أنواع الكرم، كما حصل من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجلس في بيت أبي أيوب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي وجلس هو في الطابق السفلي، أنزل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى البيت وجلس هو في أسفله، وقال كلمته المشهورة قال لا أعلو سقيفة

في أسفل الدار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يريد أن يجلس، ليس هذا انتقاصا يعني من مكانة أبي أيوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد المكان الأسفل، هو أرفق من النبي صلى الله عليه وسلم، وبزائر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في أسفل الدار، لكن أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه استعظم هذا الأمر ورآه كبيرا أن يكون في دار هو في أعلى والنبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار. أيضا مما يكون من حقوق الضيف على مضيفه أن يهيئ له مكان الراحة، أن يهيئ له مكان الراحة، خصوصا إذا كان غريبا أو مسافرا من مكان بعيد، فإنه يكون في الغالب أن يكون هذا الضيف متعبا ومحتاجا إلى الراحة خصوصا بعد الطعام، لا ينبغي للمضيف أن يطيل المكث عند ضيفه بعد إطعامه، خصوصا في الليل إذا كان الطعام عشاء، فمما يحسن وهذا قد يغفل عنه بعض الناس أنه يطيل المكث والحديث والكلام مع الضيف، مع أنه قد يكون الضيف مرهقا أو متعبا أو محتاجا إلى النوم، فيحسن بالرجل الكريم الذي يكرم أضيافه في الطعام وفي غيره أن يجعل هذا الضيف يرتاح من تعبه ومن إرهاقه، ويهيئ له المكان الذي ينام فيه، ويهيئ له الفراش، وينبغي للرجل الكريم الجواد أن يكون في بيته فراش للأضياف مخصص للأضياف، هذا مما يحسن في بيوت المسلمين أهل الكرم وأهل الجود وممن يأتي إليهم الأضياف أن يكون هناك فراش مخصص للأضياف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والثالث للضيف والرابع للشيطان، أي أن الذي يكون في البيت من الأفرشة ما يكون للرجل له أو لزوجته أو لأبنائه، هذا يعني لا بأس به، وأيضا الفراش الذي يكون للضيف، أما الفراش الذي يكون زائدا لا حاجة فيه وإنما هو من التكثر هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرابع للشيطان، هذا من التكثر الذي لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، وإنما قد يكون المباهاة أو غير ذلك، وإنما المسلم يحرص على أن يكون له هذه الأفرشة يكون مما يستخدم، والزائد حتى لا يدخل في هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الرابع للشيطان أن يتصدق به إذا لم يكن محتاجا له لقدم أو لغيره أو لعدم حاجة، فإنه يتصدق به، ويبقى من الأفرشة في البيت ما يكون مستخدما في لأهل البيت أو يكون مخصصا للأضياف أو يكون مخصصا للأضياف، وهذا يدل على أيضا أن الإنسان صاحب كرم وجود ومهيئ البيت لاستقبال أضيافه، هذا يدل أيضا على كرمه، وأيضا الأضياف إذا شعروا بالارتياح في بيت هذا الرجل أنه مهيئ البيت، عنده المكان، عنده القدرة، عنده السعة، عنده المحل الذي يبيت فيه الضيف، يعني الضيف يقبل على هذا الرجل، ولهذا نجد الآن في أحوال الناس نجد بعض الأضياف أو بعض البيوت يكثر عليهم الأضياف لأنهم يعرفون أن هذا الرجل مرحبا بأضيافه مستبشرا بهم مهيئا المكان لهم، وفي المقابل تجد بعض الناس لا يأتيه أحد لأنه لا يشعرون بالترحاب أو قد لا يكون هناك مكان مهيئ ومعد للأضياف فيذهبون لمن يستعد أو لمن يكون مهيئ بيته لأضيافه في طعامه وشرابه وفي مكانه وفي فراشه، أيضا كل هذه الأمور مهيئة للأضياف، ولا شك أن هذا دلالة على الكرم والجود الذي يكون عند بعض المسلمين. أيضا من الحقوق التي تكون للضيف على مضيفه أن يراعي حرمة الضيف، أن يراعي حرمة الضيف سواء في الكلام معه، في عدم تعدي أحد من الناس عليه في القول أو في العبارة أو في أي أمر من الأمور، يعني يراعي حرمة الضيف في بيته، يراعي حرمة الضيف في بيته، ومع الأسف تجد بعض الناس قد يدعو من الجيران أو من الأقارب أو من غيرهم، فلا تجد هناك يعني احترام أو تقدير لبعض الأضياف، لا تجد في العبارات أو في الكلام، أو لا يراعى هذا الأمر. مع الأسف قد يكون الضيف مثلا من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية، وتجد بعض من في المجلس يتكلمون جهلا منهم وعدم معرفة بمن هو هذا الضيف، فيتكلمون وينتقصون من القبيلة الفلانية أو من البلد الفلاني أو من العائلة الفلانية، وهذا ولا شك خطأ كبير وجليل وجسيم. يجب على الرجل الكريم الجواد السخي الذي يراعي حرمة أضيافه أن يحذر من هذا الأمر، وأن يحذر من هذا الأمر، وأن لا يسمح بالكلام أمام الضيف. وهذا أيضا من الأدب ومن الأخلاق الكريمة في المجالس العامة. يحسن بالمسلم أن يحفظ لسانه، الإنسان يحفظ لسانه في كل مكان، لكن في الأماكن العامة والتي يكون فيها أخلاط الناس من أماكن شتى وقد لا يعرفهم، لا ينبغي للإنسان أن يخبط خبط عشواء في الكلام، يتكلم في هذا ويخبط في هذا ويتكلم على البلد الفلاني وعلى العائلة الفلانية وعلى القبيلة الفلانية، هذا لا ينبغي وليس من الأدب والأخلاق. ويشتد ذلك الأمر إذا كان في ذلك انتقاص للضيف، إذا كان حصل هذا من هم في الدار من أقارب الضيف أو من جيرانه، لا شك أن هذا من سوء الأدب ومما لا ينبغي أن يكون أبدا. ولهذا قال الله عز وجل عن لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة ليهلكوا قومه، قال وجاءوا هؤلاء الخبثاء ليؤذوا هؤلاء الأضياف، قال لوط عليه السلام قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يعني لا تفضحوني في انتهاك عرض أضيافي. هذا فيه انتقاص لصاحب البيت ولصاحب الدار وللرجل الكريم. واتقوا الله ولا تخزون، هذا فيه خزي وعار عند العرب عموما وعند الفضلاء والأخيار، هذا فيه خزي وعار أن ينتقص من الضيف في بيت مضيفه، هذا من أشد الخزي ومن أشد العار الذي كان عند العرب. فينبغي للمضيف لصاحب الدار أن يحفظ كرامة أضيافه، أن يحفظ كرامة أضيافه، ولا يسمح لأحد بالتطاول عليهم أبدا، ويراعي هؤلاء الذين في الدار أن يراعوا حرمة هذا الضيف حتى في الحديث معه. كذلك في الأكل، إذا اجتمع الناس مع الضيف فينبغي لصاحب الدار ألا يضايق الضيف في كثرة الناس على الطعام، في كثرة الناس على الطعام يزاحمون الضيف ويضايقونه ولا يرتاح في أكله، هذا ولا شك أنه ليس من الكرم، ليس من الكرم، وإنما يجلس معه كبار السن أو العقلاء، ولا يكون هناك كثرة كبيرة على الضيف، وإنما يكون يعني مجموعة من الناس لا يضايقون الضيف ولا يعني يضرونه في إقباله على الطعام، وهذا ولا شك أنه يعني نوع من أنواع الآداب التي يتعامل فيها مع الضيف في هذا الأمر. أيضا لا يتعجل بعض الجلساء الذين يجلسون مع الضيف، لا يتعجلون في القيام. مع الأسف بعض الناس عندما يجلس مع الضيف، الضيف قد يكون جائعا ومسافرا من مكان بعيد ولم يأكل له فترة من الطعام، فيكون محتاجا للطعام، وتجد بعض الجيران أو بعض الأقارب الذين جاءوا من أقارب المضيف قد يكون يعني ليس بجائع وليس له رغبة في الطعام، فيأكل قليلا ويقوم، وهذا قد يحرج الضيف ويصبح يعني يأكل لوحده فيحرج ويقوم. ولهذا من عادات العرب القديمة والتي هي من مكارم الأخلاق في التعامل مع الأضياف، أنهم إذا جلسوا، هذا روي حتى عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنهم إذا جلسوا أنهم يأكلون جميعا ولا يقوم رجل لوحده، وإنما يقومون أيضا جميعا، يجلسون جميعا حتى يشبع الجميع ثم يقومون معا. هذا نوع موجود الآن عند بعض القبائل العرب يتعاملون بهذه العادة، وهذا النوع من الكرم في التعامل مع الضيف لا يقوم أحد ويتعجل بالقيام حتى يشبع الجميع، وهذا نوع من الأدب ومن التعامل الحسن ومن الإكرام للضيف، يجلس حتى ولم يكن له رغبة في الطعام يأكل قليلا قليلا حتى يؤنس الضيف، حتى يؤنس الضيف ولا يجعله يشعر بحرج إذا بقي لوحده يأكل، وإنما يأكلون معه ولا يقوم أحد حتى يقوموا جميعا عندما يشبع الضيف فيقوم الجميع مع الضيف، وهذا دلالة من دلائل الكرم التي تكون عند العرب، وما أجمل هذه الأخلاق وهذه الآداب التي يتحلى بها الإنسان مع أضيافه، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق. هذا ما يتعلق بجملة من حقوق الضيف على مضيفه، وسنتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن حقوق المضيف على ضيفه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الكرم والجود، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.